السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيما أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في نهايات باب السجود. هنا قد انتهينا من سجود السهو ودخلنا في سجود التلاوة. اليوم إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى من باقي ما تبقى في هذا الباب، ولو تيسر ندخل في صلاة التطوع. وعندنا مسألة في بعض المسائل نريد أن نتم بها باب سجود السهو. من حكم سجود السهو عند المذاهب، فننتهي الأول مما تبقى من سجود التلاوة في بعض وقفنا عند ما أدري ابن عمر، حديث ابن عمر تكبير لسجود التلاوة الوقف. ثم قبل أن ننتهي من السجود الشكر نتم مسائل سجود السهو التي تبقت. يعني تذكروني بعد إذنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. حديث ابن عمر كما قال الحافظ فيه لين لأنه من رواية عبد الله العمري، وقد تفرد باللفظ وهو كبر، إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. عبد الله العمري ضعيف، ضعفه ابن المديني، وابن حبان قال عنه كان يغلب عليه العبادة والصلاح لكنه كان يغفل عن حفظ الأخبار. والحديث ضعفه الإمام النووي أيضا، وهو روي برواية أخرى ليس فيها كبر عند البخاري ومسلم، إذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ليس فيها أن يكبر. من رواية عبيد الله بن عمر قال كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن، فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه. طبعا هذا الحديث من استدل به بيستدل به على مشروعية التكبير لسجود التلاوة، إذا سجد أن يكبر لسجود التلاوة، يعني يقول الله أكبر ثم يسجد. وهذا قول الإمام أبو حنيفة، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بذلك. والقول الثاني والصحيح الراجح أنه لا يشرع في سجود التلاوة التكبير مطلقا. وهذا قول آخر لأبي حنيفة وقول الإمام مالك وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول ثالث أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع، وهذا الجمهور يقولون هذا القول، يكبر للسجود ويكبر للرفع. قالوا كأي سجود في منفرد كالصلاة وغيرها فشرع التكبير في الابتداء والرفع منه كسجود السهو بعد السلام وغير ذلك، جعلوه على أصل السجود. يعني كل سجود منفرد يكون فيه تكبيرا عند الابتداء وعند الرفع، وصحيح الراجح حديث الصحيحين كما بيان عبيد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم يذكر فيه التكبير، فلا يشرع في سجود التلاوة التكبير مطلقا. إذا عندنا ثلاثة أقوال: قول يكبر للسجود ولا يكبر للرفع، وقلنا أن هذا قال به بعض الشافعية والحنابلة وقول الإمام أبو حنيفة، وقول الثاني وقول الجمهور أنه يكبر للرفع ويكبر للابتداء وللرفع، والقول الثالث ولا لا يكبر لا في الرفع ولا في الابتداء. وقلنا أنه روايات أحد روايات إمام مالك وقول آخر إمام أبو حنيفة وترجيح الشيخ ابن تيمية وهو الأقرب للدليل والله أعلم في ذلك. إن لا يوجد دليل، حديث الذي معنا في الباب حديث ضعيف، قلنا حديث ابن عمر الذي معنا أن فيه راوي عبد الله العمري ضعيف، وما ورد في الصحيحين ليس فيه تصريح بالتكبير. وفي أيضا مسألة أخرى فقهية على أن المستمع للقارئ القرآن له أن يسجد إذا قرأ إذا سجد القارئ، يعني إذا سجد القارئ فالمستمع يسجد، والصحيح أنه السجود المستمع سنة وليس بواجب. طيب، أولا مشروعية السجود حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ علينا السورة فيمر بآية سجدة فيسجد فنسجد معه، وفي رواية حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، فدل ذلك على أن المستمع يسجد. وما جعله المستمع ليش؟ لأنه ممكن يكون في أحد جالس ولا يستمع لقراءة القارئ فلا يشرع، يعني لا ليس له ألا يسجد، يعني المسألة مقدرة بالمستمع الذي يستمع قراءة تلاوة القارئ، وإلا ممكن يكون مجموعة في المسجد واحد بيتلو واحد معه تاني في جلسة مثلا قراءة أو شيء هو الذي يستمع له، والباقي اللي في المسجد جالسين بيذكروا بيفعلوا شيء فهم ليسوا مستمعين لقراءته، فلا ليس من مشروعا لهم أو حتى لو قلنا أو مستحبا أو واجبا على حسب الحكم أن يسجدوا معه، جعلوه على المستمع. واستدلوا بأثر عن عثمان في ذلك رضي الله عنه. وفي أيضا بأنه قلنا بعدم التكبير، أيضا هناك مسألة أخرى لا يشرع في رفع اليدين عند سجود التلاوة، تكبير في رفع اليدين، البعض يرفع اليدين ويسجد، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين، فلا يفعل غير السجود فقط، وهذه مسألة ليست قياسا فيها. حتى لو قلنا قياسا سجدات الصلاة ليس فيها رفع، وكذلك لا يشترط فيها التسليم في سجود التلاوة، بل لم ينقل ذلك لا ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتبقى هنا في مسألة، وكان ما أدري هاتي حديث ثاني، لا هذا آخر حديث في التلاوة نحتاج نبين. طيب أيضا لو قلنا الخلاف بين الفقهاء، المذهب الشافعي رأونا بأن سجود التلاوة لا حكم الصلاة، يعني إيش لا حكم الصلاة؟ يعني يشترط له شروط الصلاة: ستر العورة، الطهارة، استقبال القبلة، ويرون بأنه كالصلاة فلا أحكام الصلاة لأنه سجود، والسجود جزء من الكل من الصلاة فلا أحكام ذلك، ذلك يشترط المذهب عنده. ومنها أيضا أنه لا يس، يعني بعضهم قال أيضا هو المذهب أنه على خلاف المذهب يسجد في أوقات النهي أم لا. طبعا هذا الكلام كله عندنا على أن هي صلاة، فدخل في أحكام الصلاة هل يسجد لو قرأ قرآن في وقت النهي يسجد أم لا يسجد. طبعا عندنا وقت النهي الصلاة فقط ذات السبب، هنا قالوا لا يسجد في أوقات النهي. والذين قالوا من ليس الصلاة والجمهور، فإذا لا يشترطون هذه الشروط، فممكن لو قرأ القرآن وليس على طهارة إنه يسجد، ولا يشترط استقبال القبل ولا ستر عورة، وأيضا يسجد في أي وقت لأنه ليس بصلاة فلا يدخل فيها أوقات النهي. طبعا هم يستدلون الذين قالوا الجمهور، قالوا لأن النبي سجد وكان معه من يسجد ولم ممن حضر التلاوة يعني، ولم ينقل أنه أمر أحد منهم بالوضوء، وهذا حتى الاستدلال فيه نظر أصالة، إنه ممكن يكون لا يشترط أن ينقل لنا أو لم ينقل لنا أنه أمرهم بالوضوء، وترك النقل ليس دليل على نقل الترك، والأمر قد يكون مستقر بأن السجدة صلاة وهم يكونون على وضوء، لكن هو فيه يعني فيه استدلال حقيقة. لكن على القول بأن السجود أو السجود يعتبر كالصلاة فيبين لك الأحكام، والأولى ذلك. الراجح والله أعلم أن السجود له سجود التلاوة له أحكام الصلاة. وعندنا استدلال آخر في المذهب، يقولون إن ما نافى الصلاة نافى السجود، ما ينافي الصلاة ينافي السجود كالكفر. الكفر لا يصلي، قالوا أيضا ما ينافي الصلاة ينافي السجود. لذلك يقولون إذا سمع سجدة، إذا سمع آية فيها سجدة يتوضأ ويسجد. لكن لا شك حتى لو قلنا المسألة فيها خلاف، والراجح قول المذهب في ذلك، والأحوط أيضا به أنه إن كان المسألة فيها سعة يعني فيها نظر، لكنها مبنية على هذا الأمر. فما الذكر الذي يقوله إذا سجد في التلاوة؟ في سجد التلاوة روت عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، في سجود القرآن بالليل، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وإن كان الحديث فيه مقال، لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه وارضاه في دعاء الاستفتاح في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي شق سمع خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا روى عن ابن عباس أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعت وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. حديث عند الترمذي حسنه كثير من أهل العلم والنووي والترمذي والحافظ أيضا حدثه، والإسناد فيه كلام لكن يقوي بعضه بعض، وبعض الذي ضعفوه جعلوا له شواهد أيضا في تقويته، حتى بعضهم جعلوا الحسن درجات حسن لغيره، والبعض حسنه كما بينا. فندخل على سجود الشكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلى النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال فكتب علي رضي الله عنه وأرضاه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي، وأصله كما قال الحافظ في البخاري. هذه الحديث تدل على مشروعية سجود الشكر، ولكن سجود الشكر لابد له من سبب وهو تجدد النعمة. يعني سجود الشكر يكون عند إما تجدد نعمة أو حتى كما قال علماؤنا دفع نقمة أيضا، أو حتى تكون في السراء والضراء. يعني البعض قال أيضا إما عند تجدد النعائم أو اندفاع النقمات. والبعض قال أيضا أنه يسجد حتى عند الإصابة بشيء ابتلاء أو غير ذلك. لكن المشروع في الأحاديث التي جاءت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم هو عند تجدد النعم أو اندفاع النقمات. وهنا قال تجدد ليش؟ لأن المرء في نعمة مستمرة، الله عز وجل ينعم على المرء النفس الذي يخرج هذه نعمة، البصر والسمع وغير ذلك من الصحة والعافية والدين، غير كل هذه نعائم موجودة مستمرة مع المرء. لكن تجدد النعم أو اندفاع نعمة جديدة، كان يرزق بولد مثلا، كان يسمع انتصار للمسلمين مثلا، أو هلاك ظالم الله عز وجل يهلكه بذلك، هزيمة أعداء المسلمين إلى غير ذلك، سواء كان هذا أمرا عاما للمسلمين أو أمرا خاصا لهم، المهم أن تكون فيه تجدد النعمة. ولذلك لا يشرع السجود للنعم الدائمة، لذلك يخطئ البعض بعدما يصلي. ورأيتها كثير حتى عند الأعاجم، يصلي الفريضة وتجد يسجد بعد الانتهاء من الصلاة، فتقول له من أين؟ قال أحمد الله أن وفقني للصلاة. قال الصلاة أصلا فريضة عليك ومتكررة كل يوم، يعني كأنه يشكر الله أنه صلى، وهذه لم تكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي كل يوم 5 صلوات وما كان يسجد شكرا أن الله وفقه إلى الصلاة. فهذا خطأ، هذا خطأ وموجود عند بعض العوام يفعلون ذلك. إذا لابد أن تكون العين النعمة متجددة ليست نعمة مستمرة، ويجوز أن يسجد للنعم العامة أو النعم الخاصة. والدلالة على النعم الخاصة طبعا ما ذكر في الأحاديث التي معنا نعم عامة كلها، وإلى الحديث الأول عموم، قال إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، سواء يسره خاصا أو عاما. وأيضا أتاني جبريل فبشرني، لكن هو الدلالة الصريحة أيضا، من هذا كله يحتمل العموم كله على جواز السجدة في أمر خاص شكر ما حدث في الصحيحين أو ما روى الصحيحين عن حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فلما نزلت براءتهم من عند الله عز وجل سجد سجدة شكر لما الله عز وجل بشره بقبول التوبة. ولما سجد الاستدلال هنا منين؟ إنه سجد والقرآن ينزل والوحي ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي وأقره الله عز وجل على هذا الفعل، فدل على المشروعية. والحقيقة يعني كثير من الناس يهجرون كما قلنا سجدة الشكر، يعني ممكن تجد له عنده سجدات شكر نعم تحدث له وما ينتبه لها، معناها سنة عظيمة، أو يكون في شارع أو في مكان ويتحرج من ذلك، بل العكس أنه لو سمع شيئا يخر ينزل الله يسجد لله شكرا. وأيضا سيدخل فيها خلاف المذهب عندنا مع المذاهب، نحن نرى أيضا المذهب يرى بأن سجود الشكر كسجود التلاوة له شروط الصلاة، والجمهور يرى بأن شروط سجدة الشكر لا تشترط لها الطهارة، قالوا لا دليل على ذلك. طبعا وتأصيل المسألة هل السجدة كصلاة أم لا؟ وقالوا أيضا الذين قالوا الجمهور إن سبب السجود قد يأتي فجأة والإنسان غير متطهر، فيسجد الإنسان على حاله. لكن هنا ممكن هل ممكن يستدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سجدة الشكر على أنه لم يظهر لنا من فعل سلم أنه سجد شكرا فديح وهو متطهر، أم لو استدلوا بذلك نرد عليهم بماذا؟ السؤال، هم يقولون هو من الذي نقل على سجدة الشكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس قولا. الصحابة نقلوا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردتم لو راجعتم الأحاديث تجدها لما سمع النبي سجد فعلا. طيب هل لنا نستدل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه أنه كان، هو طبعا لم يقل قولا، هل يستدل بالفعل على عدم اشتراطه الطهارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يرد ممكن على هذا الاستدلال، وكيف يرد عليه؟ ما أدري، السؤال واضح ولا لا؟ لا يستدل به على ذلك، بل العكس، النبي كان يحرص على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، لا الأمر يخص الوجهان وما دخل إليه الاحتمال لا يستدل به. يرد عليه النبي كان لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، وأكيد هو يفعل ذلك، فيتصور النبي لا يحافظ على الوضوء. ممتاز، هذا الكلام هو أستاذ أمل، أستاذ أماني، نعم أستاذ صحر، يعني نفس المضمون هو، نعم ده قول إنه ليس لكم أن تستدلوا بفعل النبي، لأن النبي بين بأن من لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد أنك تستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بغير وضوء، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته ما استطاع أن ينتظر ليرد السلام فضرب على الحائط ليرد السلام. نعم، فهذا ليس لكم فيها أنكم تستدلوا على أن أنه هو فعل، بل يظن بالنبي، يبقى ليس في فعل النبي استدلال على عدم الطهارة فيه، لكن ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الأصل فيه أنه محافظ على طهارته، فهو لما سجد سجدة، لكن ممكن نقول أنه تقول أيضا لنا وليس فيه دليل، ونحن لم نستدل به أصلا، ليس فيه دليل على وجوب الطهارة، نقول له نعم نحن معك في ذلك، لكن إيه ليس له دليل على الوجوب، وليس دليلا من فعل النبي على عدم اشتراط الطهارة أيضا، فيبقى المسألة في النظر، هل السجود أصلا كصلاة أم لا؟ نرجع لذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أنس، حيا هلا بك. طيب الآن عندنا ختاما لمسألة السجود قبل أن ندخل في باب الصلاة، لا بأس ندخل عندنا مسألة حكم سجود السهو، قلنا سنختم بها الكلام في هذا الباب، وعندنا فيه خلاف بين الفقهاء وبين المذاهب، المذاهب الأربعة والظاهرية أيضا حكم سجود السهو. الظاهرية طبعا يقولون بأن خلافا لنترك، يعني كما معلوم لديكم لو قلنا إجماع بنترك الظاهرية أو خلافا للظاهرية، فإجماع المذاهب الأربعة أن من سجد، من انتهى المسألة هذه وإن شاء الله، من سجد أو من سهى، ناس من سهى في صلاة سجد أو لم يسجد الصلاة صحيحة، سواء قلنا بالسجود واجب أو مستحب على الخلاف بين المذاهب، لكن الصلاة صحيحة خلافا للظاهرية، يبقى هذا أصل مهم لابد أن نبينه، في بعض الحالات أبطلوا فيها نعم، لكن الأصل عندنا أن من سهى، نتكلم عن من سهى الذي سهى في صلاته، لأن طبعا في أحكام المأموم عن الإمام المنفرد، لكن من سهى في صلاته سجد أو لم يسجد فالصلاة صحيحة، سواء كان السجود واجبا أو مستحب. طيب لو قلنا أولا، هناك من يرى أن سجود السهو سنة، حكم سجود السهو مستحب، سنة أقصد به مستحب، وهو المذهب عندنا الشافعية، يعني قالوا لو أتى بسجود السهو أتى بالسنة وعظم الأجر، و وجبر صلاته. وقالوا أيضا إن الصلاة لا تبطل بدونه، ولو تركه لا يأثم. نحن قلنا إنه مستحب. تم الأدلة على أنه مستحب وليس بواجب عندنا، استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربع أم أربع، فليبدأ على ما استيقظ ثم يسجد للسهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة أتمها بالركعة وكانت السجدتان ترغيما للشيطان. طب وجه الدلالة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد: كانت الركعة والسجدتان نافلة، وقال عنها في الثانية ترغيما للشيطان، فقالوا هذه تصريحا إنها نافلة في الأولى، إذن هي ليست بواجب، والثانية قالوا ترغيما للشيطان، وترغيم الشيطان ليس بواجب، لكن مخالفة الشيطان هي اللي واجب. ثم قالوا من النظر، سجود السهو عندنا بدل عن الليش عن الترك المسنون، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، الأركان لابد يأتي بها حتى لو سهو، والسجود بيكون بزيادات أو نقصان في وقت في زمن في مسنونات. يعني سجود السهو هو بدل عن المسنونات، فلو كان بدل يأخذ حكم المبدل منه، فإذا كان البدل فإذا كان المبدل منه سنة يبقى البدل سنة. بل قالوا غالب الأحوال إن البدل أضعف من المبدل منه، فلذلك لا يقوى أن يكون واجبا فهو مستحب. هذا قول المذهب. المخالفون، أو نقول بلاش القول الثاني لأن احنا لا نتكلم هنا عن المذهب، القول الثاني قول الحنابلة والأحناف، قالوا بالوجوب، بوجوب سجود السهو، وإذا لم يسجد الصلاة صحيحة لكنه يأثم مع نقصان الأجر. طبعا الظاهرية قالوا إيش؟ وجوب مع بطلان. طيب الأحناف والحنابلة قالوا بالوجوب، واستدلوا بعدة أحاديث وردت عندنا في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فليبني على ما استيقظ وليسجد سجدتين. وهنا لم نعمل الأمر، فقالوا هنا الأمر يفيد الوجوب. وقالوا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد، وفعله بيان الواجب، وبيان الواجب واجب. أو هم قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله بيان صلوا كما رأيتموني أصلي فيكون واجبا. قالوا نظرا أيضا من القياس على الحج، قالوا الذبح في الحج جبران، اللي هو فدية الجبران مش الشكران اللي هي في التمتع أو في القران، لا اللي كان في الكفارات، فقالوا الذبح في الحج جبران وهو واجب، من ترك واجبا في الحج عليه دم. كان من المأميت لو قلنا في المزدلفة ليست بركن، كانت عدم الإحرام من الميقات إلى غير ذلك، واجبات هذه. فقالوا ليش؟ لأن هذا جبران للخلل في الحج. وقالوا كذلك سجود السهو جبران للخلل في الصلاة يكون واجبا قياسا على الحج. هذا قول من؟ قول الأحنافي وقال على العموم والحنابلة. قول المالكية فصلوا، قالوا عندنا سجود السهو قد يكون واجب مستحب ومباح، وهم بالتفصيل أدق حتى لا نتوسع أكثر، قالوا لو كان زيادة فهو مستحب، ولو كان نقصانا فهو واجب. طب ليش فرقتهم؟ قالوا حديث ابن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النقصان كانت الركعة تماما له والسجدتان ترغيما للشيطان. يبقى الركعة كانت تماما والسجدة، فقالوا هذا نقصان يبقى واجب حتى يتم الصلاة. وقال في الزيادة كانت الركعة والسجدتان نافلة له، فقالوا في الزيادة تكون المسألة مستحبة أتى بها أو لم يأتي بها. طيب الترجيح لذلك الله أعلم وقول المذهب الشافعي أن السجود السهو في كل الأحوال مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم الركعة والسجدتان نافلة. ومن النظر أن سجود السهو، أنا ما فصلت، أنا جبت لكم الأصول عندهم وهم قالوا في الزيادة والنقصان، هو المباح عندهم له حالات حقيقة، بس اتركوها الآن لأنه يعني تفصيل لها في المذهب عندهم، لكن هم عندهم الثلاثة وقالوا على أن الضابط عندهم في الزيادة والنقصان أكثر. فقالوا عندنا الترجيح في النظر، أولا قالوا أن كل الأحوال هو مستحب بحديث أبي سعيد الخدري في مسألة الركعة والسجدتان نافلة، وقالوا النظر، قالوا النظر أن سجود السهو ليس من صلب الصلاة، هو أمر حادث في الصلاة كسجود التلاوة، أمرا أيضا ليس من صلب الصلاة، فكأنه مثل سجود التلاوة، المسألة فيه ترجع للسنة لأنه ليس من صلب الصلاة، أداها فلا شك أنه في جبران النقص وزيادة في الأجر، وإن لم يؤديها فلا يأثم بذلك. طب الرد على المخالف، إيش المخالف عندنا فيهم أو على من هذا القول؟ يعني لابد ترد حديث الاستدلال بها الأحناف والحنابلة، حديث لكل سهو وسجدتان ضعف بعض أهل العلم أو هو اتفاق ضعيف باتفاق المحدثين حقيقة. طيب صلوا كما رأيتموني وصلي، وهذا هو أقوى ما يستدل به، أقوى ما يستدل به أن صلوا كما رأيتموني وصلي. نقول الحديث أو الدليل أعم من الدعوة التي نحن فيها. نعم صلوا كما رأيتموني وصلي دخل فيها الواجبات والمسنونات، يعني الحديث هذا فيه الواجبات والمسنونات، ولا يستدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن هذا لابد أن يكون واجبا، وإلا النبي قد فعل أشياء أخرى مسنونة في الصلاة وقلنا أنها مسنونة. يعني المقصود أن الحديث الدليل هذا أعم من الدعوة التي نحن فيها، وصلوا كما رأيتموني وصلي، والنبي قد بين في صلاة الواجب والمسنون فنزل تحته، فلا يكون دليلا خاصا في مسألة وجوب سجود السهو، هو أقصى ما يكون أنه ممكن كان يقوي لو قلت أنه بيان للواجب، وليس يمكن أن يقول إن هو صلوا كما رأيتموني وصلي دخل فيه الواجب والمستحب، فليس فيه فليس هناك لا يكون هذا بيانا للواجب أصلا، لأن فيه مسنون فهو بيان للواجب وبيان للمستحب، فعليك أن تفرق أصلا ما هو الواجب وما هو المستحب. أما حديث فليسجد سجدتين وللام الأمر تفيد الوجوب، جاء الصرف من الوجوب إلى الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة والسجدتان نافلة. تبقى إيش الرد عند الحنابلة والأحناف في مسألة القياس عن الحج؟ قالوا فيه فارق في القياس، ممكن أحد يطلع لي الفارق في القياس؟ القياس أنا قلت في السياق، هم قاسوا على الجبر في الإيش في الحج، قاسوه على الجبر في الصلاة، فنقول لهم في فارق في القياس. ممكن أحد يضاعف لهم هذا القياس؟ اضبطيها يا أستاذ أماني شوية. ما هو النزاع أصلا في واجب ولا مستحب؟ أنت اقتربتي لكن غيرك هياخدها منك الآن ويبينها. ممتاز بداية الاستدلال لكن أنت عشان تكملي. لا يا أستاذ غادة، مش ده محل نقد القطح بالقياس. انت فتحت الباب الكليه خلاص في مساله قلنا قطع في قياسهم على جبران الحج او يقيس جبران الحج على جبران سجود السهو في الصلاه. قلنا القياس مع الفارق. ايش الفارق؟ فرق التوقيت واركان الواجبات. لا ما انت يا استاذ هيبقى معاكي كده ايه، تاخدي 3 4 اسابيع لغايه ما تخشي معانا في البتاع بسبب الانقطاع. اعذرك شويه معلش، فعقبال لما انت عشان تبتدي الموتور يشتغل تاني زي ما كان بيشتغل قبل كده، لان لما بيقعد بيركن. فتحملينا شويه يا استاذ اماني. عيد الكلام تاني اللي انت قلتيه النص، اضبطيه الله يكرمك. الحاج لا يبطل بترك الواجب ولا ده مش قياس مع الفارق. الفرق بين الترك في العباده هي جابت الاجابه تقريبا من 90-80% جابتها، بس هي مش عارفه تجيب النص الثاني. وانت يا استاذ صح رحت زيها دلوقتي. طب وبعد اللي انت قلتيه ده ايش علاقته بقطع القياس؟ يعني بتدخلتم ومش عارفين تكملوا. اوه هو السهو، يبقى احنا كده مش ضابطين السهو. هو السهو في الصلاه للواجبات والاركان. هو السهو ايوه يا ام حبيبه راحت وحدها خلاص منكم ما لحقتوش انتوا بقى كده. قلنا الجبر في الحج كما قالت الاستاذه اولا على ترك واجب، مش الجبران في الحج على ترك الواجبات قلنا ليقبل به الحج. والسهو عندنا قلنا في التاصيل على ترك السنن. هو اصلا السهو ليه علاقه بالاركان؟ الاركان لابد ياتي بها، فبيسجد السهو لانه زاد او نقص يعني في المده او في زمن او، لكن السهو عندنا مش على الاركان، السهو على السنن، ترك السنن. وبالتالي الفارق في القياس ايش؟ ان الحج ترك واجبات والسهو في الصلاه على ترك السنن. ما انت جبت دي في الاول، قلت في الحج ترك واجبات، لكن ما رحتيش على الصلاه، قلت الفارق بقى ان الصلاه سهو في ترك سنن، وده اللي انا كنت عايز تجيبيه. هي خلاص، لكن انت فتحت الباب لا شك بانك وضعت الضابط ان الحج الجبران فيه على ترك الواجب، فقلنا لهم قياس. لكن هو ممكن يشكل علينا يعني الحنابله تحديدا، ممكن حد طب يستدل قياسا. ايوه لا مش فقط الحنابله، ممكن يقولوا انا اوافقكم على المقدمه. احنا عندنا في السهو، هم ما عندهمش غير واجب واحد، عندنا في السهو للواجبات والسنن، عندنا في السهو في الواجبات والسنن. لا اصل انتوا دارسين حنابله، انتوا جايين كلكم جايين اغلبكم يعني شاربين الشرح الممتع لشيخنا يعني، وفجايين كلكم مستوردين الحنابله، لكن احنا بقى لنا دلوقتي سنين قاعدين نديكم حقن في المذهب في الشافعي ونتكلم في المذاهب، لكن لسه الاثار موجوده. المهم ان هي خلينا بس الـ بالضبط. طيب لذلك ما هو احنا اللي بنرد عليهم، نقول لهم عندنا القياس هذا لا نوافقكم عليه، لان عندنا بالضبط كده، لانه كما بينا. ابو انس دعمنا شويه عشان الناس اللي موجوده، هيئات والسنن واركان عندنا. المهم لو انت بس تضع لكم على القدح في القياس هذا الان، يعني لا نوافقك، مش احنا خدنا في الاصول بان لو عندي مستدل ومعترض فممكن المقدمه لا اوافق عليها، انت تريد تقول لي بان بتقيس لان الواجب كالواجب، وانا اقول لك ان المقدمه عندي مرفوضه، ده واجب ودي سنه والقياس هنا في قدح. يا تدريب اصولي بس عشان نخرج من المساله. طيب هذا كانت المسألة معنا في حكم سجود السهو، أعتقد انتهينا منها. تبقى سؤال كان نزل على المشاركات، في مسألة الشك. لحظة، طيب في مسألة الشك انتهي من هذه ويبقى انتهينا من السجود. عشان اجيب بس ان الاستاذة اللي اصلت السؤال انا قلت لا ساجيبك هنا عالراجح. عالراجح هنا الدرس، هنا عالراجح ما بتكلمش على هنا درس ده فقه حديث. الراجح لا، ما هو انتم قلت بان ما هو انتم من خلاص بينت ان ما فيش واجبات عندنا، تقسيمات مختلفة. الشافعية عندهم أركان وسنن وهيئات، الحنابلة اللي عندهم زيادة واجبات، والواجب عندهم أصلة في التشهد الأوسط، وعندهم الأذكار الأقوال الذكر القولي في الصلاة واجب، تسبيح الركوع وفي السجود إلى غير ذلك، لذلك يرون السهو فيه. طبعا هو في زيادات في التفصيل هنا، لكن حقيقة لا يحتمل معنى الآن أننا نتكلم عن كل مذهب ونقول أسباب السجود عندهم إيه. يعني إحنا في الشافعية يسجدون فقط لترك السنن ولا يسجدون لترك الهيئات، والأركان أصلا لابد يأتي بها، وبيسجد لجبر النقص لأنه أكيد لما نسى ركن زاد في الصلاة. أما الحنابلة فيرون السجود، أسباب السجود مختلفة، يعني في حاجة اسمها أسباب السجود. أسباب السجود بتختلف باختلاف المذاهب، مالكية غير الأحناف غير الشافعية غير الحنابلة، أمر فيه واسع، والحق ما يسع المقام هنا أن احنا نتوسع هذه في الفقه المقارن أكثر، وترجع فيها للأحاديث التأصيل اللي قلناه. فخلينا بس انتهي من المسألة، فهمتم المقصود هنا ايش؟ وطبعا ترجع لحسن. انا اقول انا بحاول امحي طيب البس تبقى لنا مسألة الشك. قلت ليش تبقى؟ لان انا تكلمنا في الاسبوع الماضي قلنا من شك. انا لما ذكرت حياة ذكرت الراجح مباشرة، فالبعض في وقت معنا مداود كتبت في المشاركات على أنها بتسأل عن قول الجمهور في مسألة الشك. على أنا في بداية التأصيل خالص في الكلام عن سجود السهو بيانت أن الشك عند الشافعية أن السجود قبل السلام، والشك عند الشافعية هو قول أيضا للمالكية وأحد الروايات عن الحنابلة. يرون بأن أي شك يكون فيه سجود قبل السلام. وليش؟ لحديث حديث أبي سعيد الخدري لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن شك أحدكم كم صلى ثلاثة أم أربع فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام. فجعلوا الشك شك واحد. يعني ايه شك واحد؟ ان من شك في الصلاة سواء كان الشك خلافا لما قلنا احنا في الاسبوع الماضي القول الثاني اللي هو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الحنابلة وترجيح شيخ ابن تيمية، انه فرق بين الشك الذي ليس فيه غلب الظن فيبني لا على ما استيقن لحديث أبي سعيد الخدري، والشك الذي فيه غلبة الظن الذي قال في حديث فليتحرى الصواب. وهذا اللي قلناه الأسبوع الماضي، لأن الجمهور يرون أن الشك عموما مطلقا يسجد في قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري. طيب وماذا حديث أبي مسعود ابن مسعود الذي قال فينا سلم لما نصف الصلاة الرباعية قال إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني، وقال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. المذهب الشافعية وقلت المالكية بقول عندهم ورواية عن الحنابلة قالوا لا، قالوا وشك واحد، ما عندنا تفريق الذي قلتموه. طيب وهذا للحديث أبي سعيد واضح وصريح فليبدأ على ما استيقن. طب غلبة الظن حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، قالوا يتحرى الصواب. قالوا المقصود بها الصواب يعني الرشد، الصواب يعني الرشد، فتحروا يعني تحروا رشدا. فقالوا هنا واش الرشد أو الرشاد أو يتحرى الصواب يرجع لحديث أبي مسعود، حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن يبني على الأقل. هذا المذهب الجمهور، هو اسم قول الجمهور. قالوا يتحرى الصواب يقصد النبي حاله، يتحرى الصواب أي الصواب هنا معنى الرشد، والرشد والحق أو يتحرى الحق أيضا في كل دي المعاني هو اللي موجود الذي صرح به في حديث أبي سعيد يبني على ما استيقن. طب قلنا لهم وبعد السلام، هنا قال بعد السلام في حديث ابن مسعود يسجد سجدتين، وفي حديث أبي سعيد قال قبل السلام. قالوا هذا دلالة على المسألة ومخير فيها، مخير فيها، وأنه هو مخير في الشك يسجد قبل أو بعد، وهذا مذهب الشافعية في مسألة الشك، وهو قول الجمهور. قالوا بأن رواية ابن مسعود تحمل تحري الصواب على المقصود بها تحري الرشد، تحري الحق الذي جاء في حديث أبي سعيد على المستيقظ. ورجح المذهب قالوا التخير، لكن الترجيح عندنا أنه قبل السلام في الشك، لكن وجعلوا مخير للحديثين. هذا قول الجمهور. أخت سألت عنهم وقالت لماذا قالوا ماذا قالوا في تحري الصواب، قلت ما قلت لكم الآن بأنهم قالوا، وهذا كلام ذكر النووي في المجموع نقلا عن المذهب يعني، وقالوا وحقيقة مناسب هذا القول لكثير من الصحابة، يعني هذا قول أبو بكر رضي عنه وعمر وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب بعد ذلك، وقلت إن هذا قول الأئمة مالك والشافعية عندنا وقول عند الحنابلة. والقول الثاني قول الإمام أبو حنيفة وقول للحنابلة أيضا. الفصل بقى بين الشك الذي هو الشك بدون فصل، يعني تردد بين شيئين فلا يبني على ما استيقن، وتشك مع غلبة الظن لحديث ابن مسعود فيتحرى الصواب، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قلناه فصلناه الأسبوع الماضي بأنه معنى تحرى الصواب إذا استطاع أن يغلب على ظنه بأنه فعل أو لم يفعل فليأخذ بغلبة الظن وليثبت بعد السلام. وهذا كنت فصلنا في المسألة. ولا شك طبعا أن لو قلنا بقوة يعني قوة دليل الجمهور حقيقة في من قال به وليس في التأصيل، أقول صدقا يعني قوة دليل الجمهور في من قال به، أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر، وكمان لو قلنا ابن مسعود وهو راوي الحديث تحري الصواب فلعل هذا فهمه حقا، لكن لا شك أيضا أن قول الحنفي شيخ سامي ثانية في الترجيح في التفرقة له محل من النظر، لأنه قال النبي فتحرى الصواب، فمسألة تحرى الصواب ولا يبني على ما ثم ولا يجوز بعد السلام فيها دلالة عن دي حالة أخرى، يعني ليس فيه تصريح في الحديث أنه يرجع لحديث أبي سعيد. يعني لو قلنا تفقها أو يعني لو صح الكلام هنا لا شك بأن هو المشكلة فين هنا، ان تحري الصواب لو شك ثلاثة او اربعة وعلم او شك انه تشاهد او لم يتشاهد او جلس ثم غلبت الظن انه وجد كما قلنا في الشرح السابق انه مثلا انه تذكر انه كان جالس على رجل فيها جرح وانه تذكر الم الجرح فقال اني تشاهد فاكمل صلاته وانه قد تشاهد فلن يسجد، او اكمل انه هو لا هذه الثالثة فعلا اني قرأت في الاولى والثانية بصورة كذا وكذا فهذه الثالثة وليست الثانية وبنى، فهنا على القول الأول كان لابد يستيقن وإلا تبطل الصلاة، وعلى القول الثاني لا سيستمر بغلبة الظن. ففي حالات ممكن الصلاة فيها تبطل على عند القول الأول. لذلك أقول الحديث الثاني حقيقة فيه بيان عن فرق على حديث ابن مسعود عن بيان حديث أبي سعيد، لكن قوة من قال بالقول الأول تجعل المرء يعني يقف في المسألة. أنا أميل ترجيح للقول الثاني وهو قول شيخ ابن تيمية في أن الحديث ابن مسعود اتحرى الصواب فيه غلبة الظن، لكني أقف لأن قوة القول الأول مع من قال به قوية من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وغير كثير من الصحابة، لذلك تجعل المرء يأخذ بالأحوط فيها وأنه يبدأ على مستيقن والقول الأول، ولكن الخلاف لا معتبر والله أعلم فيها، لأنه ليس لك فصل في المسألة. كما قلت ترجيح هؤلاء للقول الأول فيه ما فيه من القوة بمكان أن المرء يعني إيش ممكن يهاب إن هو يقول ذلك. تبقى شيء أنا تذكرته الآن، حالة من الحالات لما في اللي قلنا أن الشافعية قالوا بأن سجود السهو مستحب ووافقهم في ذلك المالكية على التفصيل، أن الشافعية عندهم حالة واحدة فقط اللي ممكن تبطل بها، لو سجد الإمام سجود السهو ولم يسجد معه المأموم، خاصة لو قبل الصلاة، لو قبل السلام يعني، لو سجد الإمام وتعمد المأمون أن لا يسجد معه للسهو وقد حضر معه السهو طبعا، هنا قال المذهب عندنا فيه واجب أن تبطل فيه الصلاة، لأنه هو لم يتابع الإمام إنما جعل يتم به في شيء من الصلاة نفسها وقبل الصلاة قبل التسليم أسف. فهذه حالة من الاستثناءات طبعا الذي قالوا بها أن تبطل صلاة المأمون فيها. طيب احنا انتهينا كده من هذا الباب، باب سجود السهو. قبل أن ندخل في باب صلاة التطوع، من كان عنده شيء قبل أن ندخل يتفضل من الأسئلة يعني. طيب ولما تكتبوا أنا أنظر للزوم ما أدري عندهم أشياء ولا لا. طيب مفيش على الزوم. حديث اليدين ماله؟ نقول لا، سجود السهو كسجود الصلاة العادية يسبح فيه كما يسبح في الصلاة العادية سبحان ربي الأعلى، ويقال الذكر بين السجدتين نعم. طيب الأحوط أنه يأخذ بالقول قلت أنا بيانت فيها أبو محمد الآن، قلنا بأن قول الجمهور لقوة من قال به، لكن حقيقة لقوة من قال به القائلين به كأبو بكر وعمر يجعل الترجيح في قول، وإلا من عمل بالقول الثاني بأنه يتخير يفرق بين الشك بدون غلبة ظن والشك بغلبة الظن ويجعل بغلبة الظن على حسب اتحاد الصواب فهو له من القوة بمكان، لكن الإشكال أنه ممكن يتعارض مع قول الأول في بطلان الصلاة في بعض الحالات، لذلك الأحوط نقول بالعمل بالجمهور الأحوط أقول، ولا الخلاف يعني دليلا قلت عشان أعيد ثاني الظاهر دليلا القول الثاني أقرب إلى الصواب من ناحية الدليل، لأنه الحديث لابد له من يعني لم يحيي فيه للحديث الأول، لكن قوة من قال بالقول الأول تجعل المرء يقف عليه. جواز السجود بعد التسليم، نعم، ما هو حديث نفسه ابن مسعود قال فليسجد سجدتين بعد التسليم، ده في الشك، أصل حديث اليدين مش شك، حديث اليدين مش في الشك يا أم عبد الرحمن، في الزيادة والنقصان، في النقصان تحديدا انه صلى ركعتين، لكن احنا نتكلم عن الشك الان، ان حديث ابن مسعود بعد السلام وحديث ابي سعيد الخدري قبل السلام اللي هو اللي فيه الشك، الاثنين دول في الشك. لو سمعت قارئ يقرا في الاذاعه وقرا سجد التلاوه هل يكون امامي مع علم اني اسمع منه وانظر في المصحف؟ بس القارئ اللي بيقرا لو كان مباشر بيقرا قراءه مباشره الان مش تسجيل، ف هل يكون امامي؟ يعني ايش امامي؟ لو مسجل خلاص القراءه مسجله ليس فيها سجود. وبعدين لو قلنا بان القارئ اذا سجد يسجد الماموم لم تعلمي فليس عليك شيء، لا تسجدي. هل لو نسي التشهد الاول ولم يتذكره ولا في الركعه الرابعه ماذا يفعل؟ هل ينزل لقراءتي؟ لا طبعا لا ينزل، خلاص من ناس التشهد الاول يسجد السجدتين قبل السلام. حديث جاء في ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ادعى الله الزياده اذا غلب على ظنه الزياده إذا غلب على ظنه زيادة ما فيه ما هو خلاص. احنا قلنا في الزيادة والنقصان دي بيناها، قلنا الراجح فيها ان الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام، بس الزيادة والنقصان غير الشك يا أستاذة، الزيادة والنقصان غير الشك. الشك لو غلب على ظني سيكون بعد السلام، نعم على حديث ابن مسعود لو غلب على ظنه ثلاثة، مش مهم بقى زيادة ولا نقصان، هو الآن الشك لو غلب على يعني هو شك ثلاثة أم أربعة، فجلس فقال أنا صليت ثلاثة سيجلس بعد السلام أيضا في الشك، طب شك إنه ثلاثة أو أربعة فصلى أربعة سيجلس بعد السلام أيضا، يعني إذا شك ثم رجح سيكون بعد السلام، وإذا شك بدون ترجيح فبنى على الأقل سيجد قبل السلام، هذا في الشك. تمام، ممكن تلخيص صفة سجود السهو إجمالا؟ لا الله يكرمك يا أستاذ زهير، ده أنا هعيد كده كتير قوي. قلنا الراجح طيب الزيادة بعد السلام، في فرق عندنا بين النقصان والزيادة والشك، ثلاث حالات أجيب لك إجمالا، نقصان في الصلاة، زيادة في الصلاة، شك. قلنا النقصان قبل السلام، الزيادة بعد السلام على قول المالكية في ذلك، خدنا بالنقصان والزيادة بقول المالكية الراجح، من نقص في صلاته ثم علم يسجد قبل السلام، من زاد في صلاته ثم يسجد بعد السلام. الشك لو قلنا على الأحوط قول الشافعية أو الجمهور بأن الشك يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام أفضل، وهو مخير يسجد قبل السلام وبعد السلام، على قول الجمهور مخير، قول الشافعية الأفضل أن يسجد قبل السلام في الشك. وأنا رجعت وقت يعني إيش ما قلتش بالتفصيل، لكن أنا بيانته الآن وشرحته، من أراد بقى أن يأخذ بالشك، المسألة عندي فيها قوة حقيقة، الاثنين فيهم قوة، الشك قول الجمهور قد بيانته احتمال وكرر كثيرا، وقول الشيخ ابن تيمية والأحناف فيها بأنهم يفرقوا بين غلبة الظن وعدم غلبة الظن بيناه، لو قال بغلبة الظن بعد السلام، لو قال بالبدع المستيقنة أو عدم التردد على الاستواء الطرفين يبقى قبل السلام. تاني زيادة بعد السلام، نقصان قبل السلام، الشك مخير بين قبل وبعد على قول الجمهور وقول الشافعية، قبل السلام على أنه حتى يجبر الصلاة قبل أن يسلم، ده في الشك عموما، الشك كله. والشك بالتفصيل بيناه لشيخ سنة تانية. اعتقد كده اجملنا ولا ايش؟ او لخصنا النهاية. خلاص ده تجيل بياننا تمام. من تأقر نقصان سجل السهو بعد السلام. لا انا لخصت يا عبد الرحمن خلاص عشان ما اقراش ده تاني. لو انتوا فهمتوا تلخيصه خلاص والا اعيد. لا مش وجود السهو، المذهب لا يرى وجود السهو، لان المأموم خالف الامام متعمدا. الامام نزل يسجد السهو وانا يسجد معه. عندنا هذه الحالة اللي تبطل فيها صلاة المأموم، لأن احنا أصلا بنقول بأن كل المذاهب الأربعة قالوا لا تبطل. الأصل أن هي حتى لو قال واجبة قالوا يأثم، لكن في حالات استثنائية للبطلان وأنا بينتهي الآن. ما أنا قلت السهو نفس سجود الصلاة يا أستاذ غادر، أجبت على الراجح عندنا في المذهب، وهو الراجح أن سجود السهو سجود الشكر كالتلاوة كالصلاة لابد أنها من الشروط: ستر عورة واستقبال قبلة ووضوء. ما أنا جاوبتك يا أستاذ عبير أيضا، أنا براجع والله أسئلة ما تكرروش، براجع أعتقد جاوبتك. الله أكبر، السؤال ده متكرر كتير. ما أنا قلت بين سجدة السهو نعم كبين سجدتي الصلاة، قلت أيضا أنا كررت ولا عند. خلاص طب انتهينا. طيب خلاص سمعتم الكل سمع اجاباته ام احد عنده اشكال؟ اللي ما سمعش يقول لي مره اخرى. يعني ايش اللي عنده ما سمع قولي لي، لو ما سمعتيش ايه اللي ما سمعتوش بالضبط؟ قلت لا مش وجوب متابعه الامام. لوجوب متابعه الامام سؤالي هل تبطل للمذهب يرى وجوب؟ لا المذهب لا يرى وجوب سجود السهو، يرى السنية، لكن هنا البطلان لوجوب متابعة الإمام لأنه تعمد عدم متابعة الإمام. هذه حالة استثنائية. الصدى عند حضرتك أعتقد، الباقي لم يشتكي من الصدى. تلاقي فتح حاجتين، لو فتح زوم أو فيس مع التليجرام سيكون في صدى. طيب لا حرج لا بأس، ندخل في صلاة التطوع لأن نريد اليوم نختم إن شاء الله يعني على الثانية نصف على أكثر. الركن لابد يأتي به، الركن لابد يأتي به لأن الصلاة تتم إلا بالركن. الواجب أصلا لو قلت حتى عند الحنابلة أن الواجب يرون بأن من ترك التشهد الأوسط لا ينزل، لو نسى لا يأتي به إلا لو كان لسه لم يصعد. وحتى وهذه ليس علاقة بالحنابلة، الحنابلة والشافعية الذين يرون التشهد الأوسط سنة، لكن لما ترك واجبا سهوا عندهم لا يأتي به، يسجد للسهو عند الحنابلة. ده لو قلنا أن فيه واجب، لكن إحنا عندنا لا، لكن الراجح ان الاركان فقط هي التي لابد ياتي بها وما عدا ذلك لا ياتي بها. يعني لو نسي يسجد للسهو فقط، سواء قلت واجبات قلت سنن، المهم ان هي ليست اركان. طيب ندخل في صلاه التطوع. باب صلاة التطوع، وهذا باب عظيم شكر، وسيذكر فيه المؤلف عدة حديث في صلاة التطوع. والتطوع هو من التبرع، في اللغة التطوع من التبرع، تبرع بفعل الشيء. يقول لك هذا متطوع يعني متبرع، بيخدم في خدمات يقوم بها. وهو طبعا التطوع او التبرع لا يكون الا في الخير، يعني لا يقال متطوع في الشر، لا، لا يكون إلا في الخير فقط. والصلاة طبعا بيان الصلاة أو المسألة المركبة، باب صلاة التطوع. الصلاة هي معلومة شرع لغة وشرعا، لكن لغة وشرعا نعم. قال باب صلاة التطوع، يقصد هنا أي الصلاة غير الواجبات. هنا طبعا قيدها بالصلاة، لأن التطوع عموما هو أي طاعة ليست واجبة. التطوع عموما أي طاعة ليست بواجبة، وليست بواجبة نقصد ليست واجبة في الشرع. وهنا هنا اصطلاحا أيضا، يعني إيش اصطلاحا؟ لأن ممكن ومقصوده ليست بواجبة، يعني ليست من أركان الإسلام، ليست كالصلوات الخمس في الصلاة مثلا، ليست كصوم رمضان في الصلاة. وإلا ممكن تجد صلاة واجبة وصوم واجب غير الأركان. يعني رجل دخل المسجد على صحيح راجح أنه لابد لا يسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هي ليست صلاة أصلا، ليست ركنا عليه لأنه مسلم، لا، هي وجبت عليه لسبب كما سيأتي. كذلك ممكن واحد نذر أن يصوم فأصبح النذر واجب، لكن ليس كركن الصوم صوم رمضان. فأنا نقصد هنا كل طاعة ليست بواجبة. يقول لك قد تجد صلاة نافلة وجبت عليه كما قلنا الآن. طيب، وهنا يتكلم الشيخ عن باب مهم في صلاة التطوع، ليبين أن صلاة التطوع من أجل الطاعات التي يجبر بها، كما نبين النقص أو الخلل في صلاة الفرائض. وهذا الذي بيانه حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أنما قال في حديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإذا كانت تائمة تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا لعبدي، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تأخذ الأعمال على ذلك، ثم تأخذ الأعمال على ذاكم. فهذا يبين أن أول ما يحصل على العبد الصلاة الفريضة، ثم إن كان له من النوافل فتجبر به أداء الفريضة. إذن الحكمة من مشروعية التطوع، أولا جبر النقص والخلل في صلاة الفريضة. الأمر الثاني أن المرء بصلاة التطوع يرتقي عند الله عز وجل، بل يزيد الله من حبه له، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فدلال على أن أراد أن المرء أن يحبه الله عز وجل ويزيد من الحب يتقرب إلى الله بالنوافل. الصلاة ركن عظيم جدا من أعظم أركان الصلاة. النبي ما قال في شيء إلا قال قد جعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويزيد من صلاة الليل ويقوم حتى تتفطر قدماه. أيضا من حكمة الصلاة، وهي حكمة عامة لأي شيء في التطوعات، أن أي شيء مندوب كأنه سياج لك، حمى لك حول الأركان. أنت يعني الصلاة الفريضة حتى تستطيع أنك تصل إلى الخشية فيها والخشوع وتقبل عليه إقبالا عظيما، لابد لك من نوافل سياجات حولها حتى تمنع أن تسقط في الفرائض، وأنك لا تخشع، وأنك يعني لا تؤدي حقها. فلابد لك من نوافل قبلها حوالين هذه الفرائض حتى يستقيم لك بعد ذلك وتعتاد على الفريضة وتكون أديت الفريضة كما تريد. لو قصرت في الفرائض في النوافل فكأنك أزلت السياج والحمى اللي حول الفرائض، فقد تقصر في الفريضة أيضا، ما عندكش مضادات كما يقال. ومن حكم ذلك لا شك تحصيل الثواب، طاعة نافلة تفعلها لله عز وجل، سواء كانت في الصلاة كما هو معنا أو في غير ذلك، في الصوم، الصدقة، والشرع كله الله عز وجل ألزمنا بأمور واجبات فيها وجعل لنا بالنفس جنسها تطوع. فالصلاة جاءت فيها الفرائض الخمس، ثم هناك صلاة الليل والضحى والنوافل، الصوم رمضان، ثم جاء صوم التطوع اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر وست من شوال وعرفة وأيام القمرية إلى غير ذلك. النفقة الزكاة واجبة على من بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك تطوع في الصدقات النفل وبين فيها العظم الأجر. الحج فريضة والعمرة الواجبة ثم عمرة النافلة وحج النافلة، وهكذا تجد الأركان الأصلية الخمس أو الأربع يعني دون شهادتين عندك فيها واجبات فرائض، والله عز وجل شرع فيها تطوع لزيادة الأجر والثواب. ومنها أيضا أنك لما قلنا بزيادة النوافل أنت بتوطي نفسك على العبادة. يعني لا شك وكل معلوم من يكسر الصيام لما يأتي رمضان بيشعر بفرق، ما يشعر بفرق، يعني اللي بيصوم اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر إلى أيام القمرية يوم بعد يوم لما بيأت عليه رمضان هو لا يشعر. الناس كلها دخل على رمضان أو العوام أو الناس تصوم تبقى عندها رهبة وخوف هيصوم ويعمل إيه في الأكل والشرب وكذا، لكن الذي اعتاد الصوم تجده منشرح لأنه يعلم أنه داخل عليه رمضان سيحصل أجور أكثر وهي نفس العبادة اللي بيفعلها طول السنة. فبتوقت نفسك. كذلك من يصلي هل يشعر بضيق في صلاة الفرائض أو أنه ينادى للصلاة يذهب؟ لا، لأنه أصلا معتاد على التطوع، عنده قدر من الضحى، عنده في صلاة الليل بين وبين كل أذنين صلاة، يعني هو معتاد يحب الصلاة، فتجده لا تسكن نفسه عن صلاة الفريضة. فمن فوائد التطوع كذلك النفقة. هو الرجل اللي بينفق لا تجد اللي بينفق تطوع لا يمكن يتأخر عن الزكاة، لكن الشحيح البخيل أو الذي لا يخرج بالتطوع تجي وقت الزكاة بيجي يقطع من نفسه، وإن كانوا بيؤدي ما عليه لكنه قد يشعر بها. أما الذي يكسب في النفقة فهو مقبل عن الزكاة أصلا لأنه موطن نفسه على التطوع. ولا شك أيضا أن التطوع بينشغل به المرء في الأوقات، يعني الفرائض لها أوقات محددة والشرع جاء بالتيسير، خمس صلوات في اليوم مقدرة، صيام يوم في السنة، زكاة مرة واحدة في العام على المال، حج مرة واحدة في العمر. طب لكن عندك أوقات، فمن فوائد التطوع بأنك بتشغل هذه الأوقات، تشغلها بصلاة، بصوم، بمطلب العلم، بالسير في نفع الناس، بقضاء مصالح المسلمين. كل هذا باب عظيم جدا فتحه الشرع لأن ينشغل المرء بالطاعات النوافل والقروات ليتقدم. طبعا أعظم الذي معنا هنا الصلاة. الصلاة لا شك بأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت قرة عيني في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس صلاة، يصلي يقوم الليل وكان يصلي الضحى إلى غير ذلك من السنة التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمة الله عليه بحديث يبين فضل صلاة التطوع عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل الله عليه. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك؟ قال قلت هو ذاك. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. طبعا أول ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قديما ولازمه في الحضر والسفر وكان خادما يسلم، ومات يسلم وهو يخدمه أيضا وكان من أهل الصفة. وهنا كأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه بماء الوضوء وحاجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال له سل أعطيه. وهنا يبين لك يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه صلى الله عليه وسلم. الرجل يخدمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرء يزداد شرفا وأجورا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يصنع أحد له معروفا حتى يكافئه. وقد قال ذكر من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يكون لأحد منا على أحد، هذا في الناس، وأيضا لا يمكن أن يكون لأحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، لكنه يبين لنا تأصيلا بأن من صنع عليك شيئا فالسنة أنك تكافئه، من سعى لك في حاجة ساعدك في أمر رد هذا المعروف بمعروف. فالنبي قال له سل، يعني اسأل ماذا تريد أعطيك وكافيك على ذلك. فقال له الصحابي الجليل الفقيه، قال أسألك مرافقتك في الجنة، ترك الدنيا بما فيها، ترك الدنيا ما سأل، أريد بستانا، أريد بقرة، أريد سيارة، أريد كذا، لا. قال يعني فقيه لأنه انتهز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ليعطيه، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني لو دعا له أن يسأله أن يرافقه لاستجاب الله عز وجل له بذلك. فأراد الآخرة، والناس كل دعاهم الآن جل الدعاء للأسف، جل الدعاء في أمور الدنيا، ارزقني المال والولد والشفاء والزوجة وصلاح الحال والوظيفة والتيسير في الرزق ورفع الضيق وإنجاز كذا وإنجاز كذا. فتجد وقت الاستجابة وأوقات الاستجابات بل أماكن الاستجابة، كل الدعاء على أمور الدنيا، وهذا ليس بفقه. ادعو بأمور الدنيا، ما نقول ما تدعو لا، لكن أن يكون همك والدعاء بأمور الآخرة، هذا هو الذي أنت تسأل الله عز وجل له، إلا كل ماشي كل راحل، جلس ما جلس من السنوات أنت ذاهب، الإشكال كيف ستذهب، وإن ذهبت ما معك عند ربك عندما تلاقيه، ما كيف قضيت أوقاتك وما كانت أفعالك وكيف كان قلبك مع الله عز وجل. هذا أعظم ما يحتاج المرء أن ينظر إليه. فكذلك في دعائك، إن فتح الله عز وجل عليك الدعاء فالدعاء هذا رزق، لا تتصور بأن الدعاء أنت تصيتاتي به، لا. انظر إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، قال والله لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة عند الله، أنت موقن بأن الله لابد سيعطيك واحدة من ثلاث، إما أن يستجيب لك في الدنيا أو يؤخر لك في الآخرة أو يدفع عنك شر بقبل هذا الدعاء، فهو خير أيضا، فأنت خير في خير، لكن الإشكال كيف تدعو وكيف يكون القلب خالصا في دعائك. وإلا الناس كلها بتدعو ليل نهار، وما زالت الأمة تبتلى وما زال الظلم يكون موجودا، والمرء قد يكون عنده ما عنده، لأن مسألة في القلب ليست في الذكر في اللسان. وإلا أنت تقول الأذكار ليل نهار، والفارق بين اليوم وليل وليل وليل إيش؟ صدقك في القول ونيتك عند القول. الله مطلع على القلوب ويعلم ما في القلوب، وهذا الذي يبين لك كيف الله عز وجل يسوق الرزق لعباده، في الرزق سواء كان مالا أو غير مال، باطلاعه على قلبك. فكن فقيا في الدعاء، إن وفقت إلى أن تدعو أن يكون دائما في ذهنك أنك تدعو بأمور الآخرة. فهذا الصحابي الجليل قال له، قال إن أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرده، وطبعا يرده ليتأكد هل هو مصر على هذا الدعاء أم غيره، أو غير ذلك. في روايات قال هو ذلك أو هو ذاك، ما هنا معنى قال أو غير ذلك، ثلاثة قال هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدله على خير عظيم، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لشيء عظيم، عبادة عظيمة تكون سببا لمرافقة النبي في الجنة، وكثرة السجود من أقوى الأسباب لعلو الدرجات، لأنه قال مرافقتك في الجنة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، بل أعلى درجة في الفردوس الأعلى، كما جاء محمد الوسيلة والفضيلة، فقال الوسيلة درجة في الجنة، أرجو أن أكون أنا وهو لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. فإذا علو الدرجات لو استحضر المرء، وقد تغيب عنه كثيرا يخطر له، وهو يصلي صلاة التطوع إنه يريد أن يتأسى ويجيب كما أجابه الصحابي هنا بأنه يريد أن يرافق النبي في الجنة بكثرة الصلاة هذه، وأن يطلب علو الدرجات وهي صلاة التطوع. لكن هنا الحديث فيه فائدة جيدة جدا لمن؟ حتى للمذهب الشافعي أو الشافعية في مسألة شروط سجود التلاوة والشكر. قال النبي أعني على نفسك بكثرة السجود. هل السجود أنك تسجد أم المقصود بسجود الصلاة؟ لا شك أن الصلاة صلاة التطوع، وهذا كأنه صرف اللفظ عن ظاهره، يعني ليس المقصود السجود بغير صلاة، والمسألة مش تسجد سجدات وانتهى، لا، أو لغير سبب، لا، المقصود هنا الصلاة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضوء اللي ممكن يستدل بها على أن السجدة سميت صلاة، وصار ذكر الجزء ويراد به الكل، وهذا ممكن يستدل به على أن السجود يذكر يعني يراد به الصلاة، فإذا السجود كالصلاة فلا أحكام الصلاة. وإلا فالسجود جزء من الصلاة، وجاء في أكثر من أحاديث التعبير بالسجدة بالسجود عن الركعة في بعض الأحاديث أيضا، حديث باب المواقيت أيضا. ولكن سمي هنا ممكن نقول السجود بالصلاة لأن السجود هو الركن الذي فيه يكون المرء أقرب ما يكون كما قال صلى الله عليه وسلم للعبد وربه في السجود، لأنه هو أكثر الأركان تذللا وخضوعا وذلا واستكانة من العبد لله عز وجل، يضع أشرف ما فيه هو الوجه على الأرض تواضعا وتعبدا لله عز وجل. فهو لذلك كان من أشرف الأركان السجود، لأن المرء يضع في أشرف الأعضاء ويكون فيه في هيئة فيه منتهى التذلل لله عز وجل والخضوع. وهنا يبين لك سمو كما قلت وعلو نفس الصحابي الجليل ربيعة، على همته أراد الآخرة ولم يرد شيء من الدنيا، همم عالية لابد أن تبتقي القلوب ونتأسى بهؤلاء. في رواية أخرى في حديث ثوبان في نفس المعنى أيضا زيادة فيها مهمة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم عما عن عمل يدخله الله به الجنة، قال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجد لله أو لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا من أهم الحديث. هنا الحديث ثوبان في دخول الجنة، حديث الذي معنى ربيعة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة. لكن انظر لا تسجد سجدة، طبعا المقصود هنا ليست سجدة واحدة، صلاة أيضا، رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. إذن حقيقة هذه الأحاديث تجعل الهمم تعلو بأن المرء يكثر من الصلوات النوافل. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. الله أكبر. وطبعا الإمام أحمد يقول أو يعني في بعض يعني طبعا المسألة هل ينازع طلب العلم مع الصلوات، قالوا من ليس لا ينشغل بطلب العلم فلا شك بأن القيام في الصلاة الليل أفضل له، لكن من كان منشغلا بطلب العلم كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أيضا جلسة العلم في الليل أحب لي من الصلاة. قال الشافعي بأن مدرسة العلم ليلا أفضل من الصلاة من صلاة الليل، لأن هذا نفع متعدي وهذا نفع ذاتي، لكن من لم يكن له باع في صلاة في العلم فلا شك أن أفضل الأوقات له هو صلاة الليل أن يكثر من السجود ومن الصلاة. طيب أنا حقيقة يعني أنا أريد نقف، أعتذر ما أدي الوقت قديش، لكن كنت أريد أن نكمل أكثر من ذلك، لكن عندي ارتباط وأنا ذلك يعني ابتديت الدرس بدري قليلا حتى ما نبخسكم الحق، وإلا كنا نتمنى نزيد عن ذلك، لكن سامحوني على التوقف، أعتقد ساعة ونصف أخذنا أو شيء ما أذكر حقيقة، لكن تقف عند باب السنة الراتبة التابعة للفرائض، وأستبحكم عذرا لو يعني اختصرنا اليوم، وإلا أعتقد أن احنا أخذنا برضو القدر الذي يعني نحتاجه، واضبطوا معي الوقف. جزاكم الله خيرا. في مجموعة أنشئت للمدرسة العلمية، أرجو أن الكل يدخل عليها، اللي هي مدرسة علمية فقط، لن يكون فيها غير طلبات العلم وطلاب العلم في المدرسة العلمية، يعني الأسئلة والاستشكالات وغير ذلك. ليس فيها لا لا ليس لها علاقة بالفتاوى، وليس لها علاقة بمواعيد الدروس ولا الأسئلة عن الدروس ولا امتحانات ولا شيء. هي فقط لو في استشكال علمي عند أحد أو في سؤال أنا بطرحه وفي بحث فيه، لعل يستفيد منه البعض، يكون يعني في منأى عن باقي المجموعات التي يختلط فيها الرسائل، حتى لا نضع فيها رسائل يعني خارج الغرض المقصود منها. موجود، نزلت أعتقد نزلت في كل، هتنزل في كل المجموعات الرسالة، فاشتركوا في المهام على التليجرام حتى يكون في نفع متعدي، بس لو في أسئلة وفي مشاركات علمية هتكون فقط، وأنا اللي مسؤول عنها فقط، يعني إما أحد يسأل السؤال وأنا أجيبه أو أنا سأطرح سؤال والباقي يجيب، ما فيش فيها حوارات جانبية أيضا ولا يعني شيء بين الطلاب والطالبات. آمين يا رب. أحسن الله إليكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.